فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما الله واسمعوا ذلك أدنى الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها الله واسمعوا واتقوا الله واسمعوا فاتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا بروح القدس

قال الله إني قلته فقط